قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله استبعدت في أبواب فضل العلم وأهله. غالبا تكون الأبواب من الطابعين المحققين ما إلى ذلك من المعتدين. قال حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سعد الأسود وأبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد وأبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة مني عليه أن حمزة بن محمد الكناني من عمة حلل أملى عليه بنصر. قال حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام البغدادي حاء تحول السند. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن عثمان الفسوي قال أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي إمام وتصنيفه شاهد بذلك المعرفة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. قال وقرأت على أبي الفضل أحمد من قاسم بن عبد الرحمن أن قاسم بن أصبغ حدثك أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إذا حكتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وما من رجل سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والمقصود من هذا الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما يكون قد تقرب إلى الله عز وجل ومن تقرب إلى الله تقرب الله إليه كما في الحديث قدس إن تقرب إليه شكرا تقربت إليه ذراعا تقرب إليه باعا تقرب إن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني فأتيته هرولا. وكل ما سلك طريقا يبحث فيه عن علم كان هذا الطريق دالا له على الله عز وجل وطريقه وجنته وسلوكه ذلك من أسباب الفتح عليه ومن أسباب وصوله إلى العلم الذي هو سبيل الجنة. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. فكل ما سلك طريقا يلتمس فيه علما أجر على سلوكه ذلك. وفي حديث عبد الرحمن بن جبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما غبرت قدما عبد في سبيل الله تمسه النار. والخارج في طلب العلم خارج في سبيل الله حتى يرجع لأن العلم والدعوة إلى الله كلها سبيل الله. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة جادلهم بالتي هي أحسن. وحديث أبي هريرة مؤيد لذلك وهو من خرج في طاعة الله تبعه ملك برايته أو يظله برايته تظل رايته وإن خرج في معصية الله تبعه الشيطان برايته. وطلب العلم من سلوك الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. هذه بعض الأدلة الدالة على أن من سلك طريقا مشى في طريق يلتمس فيه علما يبحث فيه عن علم أنه في ومات مات في سبيل الله وأنه من أسباب الفتح عليه والتوفيق له حتى يكون في طريقه إلى الجنة. وحديث صفوان بن عسال شاهد بذلك إن الملائكة تضع أجنحة طالة العلم أيضا بما يصنع. الملائكة لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا يحفون إلا من سار في طريقه إلى الجنة وفي سعيه إليها. الله يقول: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن سعي الجنة طلب العلم والتفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الطريق الواضحة البينة الجلية التي من سلكها دخل الجنة. ربما لا ينفع الإنسان نسبه ولا حسبه إذا تخلى عنه، وبلا شك. ولا يقول أن قائل: يكفي أن أكون من آل البيت، أو يكفي أن جدي هو العالم والطالب للعلم أبي وأن أخي هو كذلك. لا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كل نفس تكفل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثم تجد كل نفس ما عملت خير محضرا، وما عملت من سوء توكل أن بينها وبينها أمدا بعيدا، ويحدثكم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كل إنسان يأتي بعمله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولا يجني عليه ولا يجني عليك. وفي آخر سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. حدث إلى أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. وهو كما تعلمون نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب، ولا يغني عنه شيئا. يوم يزور مرء أخيه وأمه وصاحبته وبنيه، قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا لقول الله عز وجل، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلم ينفع نسب أبي جهل، ولا نسب أبي لهب، ولا نسب أبي طالب. ما أغنيت عن عمك يا رسول الله، وقد كان يحبك ويغضب لك، قال: هو في ضحضاح من نار. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، قال الله: ما يغني عنه ماله إذا تردى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء بما عملوا وهم في غرفات آمنون. إلى هنا وفقكم الله.